بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز، باب حمل الميت ودفنه. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم من أن بهاء الله هو نبيهم وأن الله حال فيه، فلا شك في كفرهم وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. إذا بتر جزء معين من الإنسان زائد كبتر الإصبع أو غيرها فالأمر واسع، فليس لها حكم الإنسان، ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراما لها، فهذا أفضل، والأمر واسع والحمد لله كما قلنا، فلا يجب غسله ولا دفنه. السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة، ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد، أخرجه البخاري في صحيحه. في هذا بيان أن هذا الاتباع يكون إيمانا واحتسابا، لا للرياء والسمعة ولا لغرض آخر، بل يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرع ذلك واحتسابا للأجر عنده. السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض. وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. المقصود بالنهي النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة، ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها، وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه. الإسراع بالجنازة المقصود المشي، ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى. تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس، حسب التعليمات المتبعة. إذا كان تأخير الجنازة لمصلحة فلا بأس، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه مات يوم الاثنين وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس. يعمد بعض الناس إلى وضع أردية على الجنائز مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية، فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه، لما في ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان، ولأن بعض الناس قد يظن أن ذلك ينفع الميت، وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر. تشغيل شريط القرآن أثناء حمل الجنازة إلى القبر لا أصل له، كونه يضع مكبرا على السيارة التي فيها الجنازة ويقرأ القرآن هذه بدعة لا أصل لها ولا ينبغي فعل ذلك، ولم يشرع الله القراءة عند القبور ولا الدعاء عندها يتحرى هذا، إنما يدعو عند الزيارة. يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم وحدوه وكبروه، وهذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر، وإنما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الآخرة والموت والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الأصوات. وقد قال قيس بن عباد التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة، وعند الذكر، وعند القتال. يقوم بعض الناس بالأذان والإقامة في القبر قبل وضع الميت فيه، وهذا منكر وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، فالواجب ترك ذلك والتحذير منه. يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة لقراءة الفاتحة، وهذا بدعة فالواجب تركه. كتابة كلمة التوحيد على بعض الجنائز غير مشروع، وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر، أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز. اعتياد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى، اعتقادا منهم أن الله سبحانه سيرحمه ويغفر له. لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلا في شريعتنا السمحة، بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده، ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب، والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضررا على المصلين. القيام للجنازة سنة وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وجاء في بعض الروايات: قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وفي لفظ: إنما قمنا للملائكة، وفي لفظ: إن للموت لفزعا. الأفضل أن يكون عمق القبر بقدر نصف قامة الرجل، لأن ذلك أبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها. في المدينة كانوا يلحدون، وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل، لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، والشق جائز وخصوصا إذا احتيج إليه. حديث ابن عباس: اللحد لنا والشق لغيرنا، ضعيف، لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف. يكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه، أما رفعه كثيرا فلا يجوز. دل حديث عبد الله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر، ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا هو الأفضل والسنة. السنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذا كانت الأرض جبلية فإن تيسر أن يحفر له قبر ويحاط بالحجارة فهو أولى من الغار، فإن لم يتيسر ذلك جعل في غار وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها، عملا بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب للآية السابقة. تغطية قبر المرأة عند دفنها أفضل. ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها، وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها. المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتا. فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموما أن يراعوا ذلك عملا بالحديث المذكور. لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد، سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن، إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه. لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة، لأنها عورة. حل العقد في القبر هو الأفضل، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. قول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى عند الدفن، هذا سنة، ويقول معه: بسم الله والله أكبر. قراءة بعض الآيات في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت، هذا شيء لا أصل له، بل هو بدعة منكرة، لا يجوز فعلها ولا فائدة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته. وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء مستحب إذا تيسر ذلك، لأنه يثبت التراب ويحفظه. ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء. الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث لا يجوز، لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه، فلم يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا، فنقلها إضاعة لحرمته. والقبر الجديد ليس بضرورة إليها، بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى، فإن لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبة إذا رفع عن الأرض قدر شبر على صفة القبر. وضع نصيبة واحدة للمرأة وللرجل اثنتين لا أعلم لهذا العمل أصلا، وإنما السنة أن يسوى بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر. وضع العلامة على القبر لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد، فهذا لا بأس به، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون. صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه لا يضر. الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز، لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. الكتابة على حائط المقبرة لم يبلغني فيها شيء، والأحوط عندي تركها، لأن لها شبها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. لا يشرع وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت، بل هو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما، ولم يضعها على بقية القبور، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور. ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين. الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب، ويكون بعد الفراغ من الدفن، ولا بأس إذا رفعوا الأيدي بالدعاء. ترجى الشهادة لمن توفي بسبب حادث سيارة، لأنه من جنس صاحب الهدم. الموت بسبب الولادة شهادة، جاء بذلك بعض الأحاديث. التلقين بعد الدفن بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت. لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت، لأن ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة، والعبادات توقيفية، ولكن إذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس. لا بأس بالموعظة عند القبر قبل الدفن، وليست بدعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن. لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند القبر في اليوم الحار، بل ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. إذا جعل الاثنان في القبر الواحد فيقدم أفضلهما إلى القبلة، ثم يجعل المفضول يليه، كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، وإن دعت الحاجة إلى دفن ثالث معهما فلا بأس. لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد إذا دعت الحاجة، ككثرة الموتى في القتل أو بالطاعون. لا أعلم لتخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال أصلا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع، لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم، والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم بإحسان. المقابر تختلف، إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، أما إذا أرادها للمسلمين عموما فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل أحد. يجوز دفن الميت ليلا إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد. السنة أن يدفن الإنسان في بلده ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها. الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية، بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال: لا يجتمع فيها دينان. إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلل ذلك بكفره. أما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر. الواجب أن تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقا. لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين. زوجة المسلم النصرانية إذا كانت حاملا وتوفيت فإنها تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين، تكون في محل خاص. تنفيذ وصية الميت بنقله إلى بلد ليدفن فيه ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله. لا بأس أن يوصي بأن يدفن في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأنه قد يكون له قصد في هذا، لأنه من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا تيسر تنفيذها. لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها. حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، خرجه مسلم وغيره، وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، وزاد: وأن يكتب. إذا تهدم القبر يعاد إليه التراب ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن، أما بناؤه وتجصيصه فلا يجوز. الواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن يتقوا الله سبحانه، وأن يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساجد عليها، عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له، وحذرا من مغبة ذلك، فإن ذلك وسيلة إلى الغلو في الأموات ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد والعون، وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم، حتى أزال الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ودعاة التوحيد، جعلنا الله منهم. الدفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على المسلمين في كل مكان حكومات وشعوبا أن يتقوا الله، وأن يحذروا ما نهى عنه، وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد، وهكذا أتباعهم بإحسان. وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس به حجة على دفن الموتى في المساجد، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن صاحباه معه. فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد في آخر القرن الأول من الهجرة أدخل الحجرة فيه، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم، ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من التوسعة، وأن الأمر واضح لا يشتبه. وبذلك يتضح لكل مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنا في المسجد، وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد، لأنهم ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيته صلى الله عليه وسلم، ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك، وإنما الحجة في الكتاب والسنة وفي إجماع سلف الأمة رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. القبور لا يجوز البناء عليها، ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب، ولا يجوز تجصيصها ولا القعود عليها، كل هذا ممنوع، ولا يجوز أن تكسى بالستور. لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم. إذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه، ولم يبنى المسجد من أجل تلك القبور، فلا حرج في الصلاة فيه. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره. تلاقي روح الميت مع النائم لا أعلم فيه شيئا صحيحا، ولكن ذكر ابن القيم وغيره أن هذا واقع، وأنه قد تتلاقى الأرواح، والناس يقولون أشياء كثيرة من التلاقي الدال على أنه موجود، والله عز وعلا على كل شيء قدير. لا أعلم دليلا على أن الميت يعلم من يجهزه إلى قبره، إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا. تلاقي أرواح الموتى في البرزخ لم يرد فيه شيء واضح يجزم به، لكن هناك وقائع قد تتلاقى الأرواح، ولكن ليس هناك شيء نعلمه من الأحاديث الصحيحة. إن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء. أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر، فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه. لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر أبدا، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبور. تحويل مصلى العيد إلى مقبرة، مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة، وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي. لا أعلم لكتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة أصلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، ويخشى أن تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور. إذا كان إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس. الاختيارات الفقهية.